على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى طبقة المجتهد المستقل. الآن طبقة المجتهد المستقل المبتدئ حكينا هذه خاصة بمين؟ بأبي يوسف ومحمد وزفر تقريبا صح ممكن حتى من الزيار لاحظتم يعني ناس معدودين نحن راح نطلع فيها على مين على حال أبي يوسف ولمحمد اتفقنا هذا انه مجتهد مستقل تماما لكن اختلف عن المجتهد المستقل انه لم يعني يستقل بمذهب لوحده وإنما بقي منتسبا لمذهب إمامه وقلنا هذا الانتساب لمذهب إمامه هو انتسابه إيش؟ انتسابه أدب جميل هاي انتهينا من هذا وبالتالي هذه الطبقة سيقوم بالوظائف الخمس التي قلناها اللي هي وظيفة إيش؟ الاستنباط وظيفة إيش؟ التخريج التمجيد كل هذه الطبقات سيقوم ايش كل هذه الوظائف سيقوم بها الان نطلع صفحه 197 على ابي يوسف عربي انصاري يعقوب اسمه ابن ابراهيم ولادته 93 رجح الكوثري المشهور 113 أول أمر كأن دراسته كانت على ابن أبي ليلى وهو من فقهاء الكوفة يقول وكان لي عنده منزلة في صفحة 197 وكان إذا أشكل عليه شيء على مين ابن أبي ليلى المسائل يطلب ذاك من وجه أبي حنيفة وكنت أحب أن أختلف إلى أبي حنيفة وكان يمنعني الحياء منه فوقع بيني وبينه سبب فقل علي فلغتنمت ذلك واحتبست عنه واختلفت إلى أبحانه الشاهد في هذه القصة التي بين أيدينا أنه كيف كان أبو ليلى يسعى في الوقوف على قول أبي حنيفة صح؟ وأيضا أنه كان له دراسة على غير أبي حنيفة ثم فيما بعد لازم إيش؟ الإمام ممكن أقول هذا أبي حنيفة أنا سرت اختلافي مع أبي حنيفة سرت شخص غير أبي حنيفة بس ممكن النتيجة بدراستي عند أبي حنيفة ودراستي عند غير أبي حنيفة وصل إلى درجة اجتهاد مستقل لكن لا صار اختلاف ممكن يكون هذا بينهم ليس اختلاف بينهم هو وصل درجة اجتهاد مستقل يعني لأنه ما في يعني شخص يختصر في علمه على شخص واحد يعني هؤلاء الكبار يكون أصلاً الكل يعني يدرس على مجموعة يعني بس في شيخ يعني رئيسي مباشر يعني أو أستاذ رئيسي هذا قصدي يعني دائماً شيخ آخر لأن هذا موجود عند الكل هذا الوصف طيب الآن في صفحة 198 الفقرة الثانية في شيء جميل يقول صحبت أبا حنيفة 17 سنة لا أفارقه في فطر ولا أضحى إلا مرض في قصة مشهورة أنه توفي ابنه فصلى عليه في المسجد صلى عليه وين؟ في المسجد ثم قال خذوه فادفنوه فإن لي مجلسا مع أبي حنيفة فيقولون 27 سنة أول شيء صح 29 سنة كان يدرس على أبي حنيفة وفي 17 سنة لازم أبي حنيفة أبو حنيفة يقول عن ملازمته لحماد يقول يعني لازمته ملازمة لم يلازمها أحدا في طلب العلم. أبو حنيفة بن حماد يعني كان يجلس في باب حماد جلوس، فإذا جاء سائل يسأل يحصل سؤاله ويدخل لحماد يسأل كذا وكذا وكذا، يجلس جلوس. وحماد أيضا كانت له ملازمة مشهورة جدا مع مين؟ مع إبراهيم النخعي. الشاهد في كلامي أنه لاحظوا صحابة تابعين لازمون فأخذوا هذا الوصف وكان هذا واضح جدا. وأصحاب حكينا مر معنا مر أصحاب ابن مسعود أصحاب علي ثم أصحابهما من الدفرين أنه كان هناك تلقي كامل طبقة عن طبقة وأخذ للعلم إيش بكماله وتفصيله من واحد عن واحد. كيف الصحابة الكبار المجتهدين أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى درجة إيش؟ وصلوا إلى درجة اجتهاد الكبار. كذلك الكبار من التابعين كانت لهم هذه الملازمة الكبيرة لمين؟ ملازمة كبيرة للصحابة. وهكذا إلى أبي حنيفة. يمكن هذا يفسر لنا فكرة أهل السنة أن الدين عندهم دين اتباع لا دين ابتداع، وخالف الفرق الأخرى التي استقلت بفهم جديد في القرآن والسنة. لماذا هم لو يستقلوا بفهم جديد؟ لأن كل طبقة كانت تلازم الطبقة إيش؟ التي قبلها وتأخذ منها. فالآن أنت جرب مع نفسك، ارجع لكتب الشافعية أو المالكية واقرأي بنفسك هكذا، يصبح عندك معلومات عند الشافعية معلومات عند المالكية بس مشتتة وضائعة بلا ضبط وبلا إتقان ولا إمعان يعني الشيء. إن لم يكن هناك ملازمة وفهم وتدقيق سيكون هناك شوائب في الفهم بالعلم. هذه الطريقة مرفوضة عند أهل السنة. هاي مرفوضة عند أهل السنة. فتجد الفهم الموجود في مذاهبنا الأربعة واضح جدا فيه الملازمة للطبقات. فحافظوا على يعني الروح التي كانت في زمن النبي وفي الصحابة والهيئة التي يقصدها الله ويقصدها نبيه بقيت محافظ عليها. غير من الفرق استقلوا في هذا بعقلهم بفهمهم بغير فخرجوا وابتدعوا وضلوا. لذلك عامة المعاصرين حقيقة في منهجهم هم أقرب إلى الفرق الضال من أهل السنة. المعاصرون في فهمهم منهجهم لا يتوافق مع أهل السنة. أهل السنة مذاهب فقهية. لذلك يمر معنا في لا يمر في هذا الكلام. إنه إذا أردنا أن نعرف المبتدع من هو؟ من خالف أهل السنة في المذهب العقدي والفقهي والسلوكي؟ يعني شخص لا يدرس عن مذهب، هذا ممكن. طبعاً نحن نرى هذا كثيراً، نراها شيء غريب، بس يعني هذه الحقيقة، ومثل هذا لا غيبة له ويحذر منه، يعني لأنه هذا يعني يعفلت الناس يعني يضيع الناس، صحيح؟ حذر من كل كليات الشريعة صار مشكلة. حقيقة هذا خطير جداً. وأخطر ما يكون في هذا الزمان على الإسلام هذه هذا السنة. أو الآخرين الذين يرجعون في الكتاب والسنة ويفهمون يعني هذا تماما الخوارج، ليس أهل السنة في طريقته. هذه الخوارج هم الذين رجعوا وفهموا بعض النصوص القرآنية أو الكيفيات عن النبي صلى الله عليه وسلم واستقلوا وقتلوا سيدنا علي وقتلوا سيدنا عثمان، صحيح؟ وأراد من سيدنا علي أن يتوب ويرجع على إيش؟ إلى الإسلام، لأنه حاكم الرجال قبل بحكم الرجال، صحيح؟ فأرادوا من كبار الصحابة أن يتوبوا، صح؟ ولا انظروا الذين يستفون هذا المنهج في الفهم يريدوا من أبي حنيفة أو من الشافعي أنه ما وصل الحديث وأنه أخطأ وأنه كذا، ويعني يتكلمون بهذه الصورة، صح؟ نفس الهيئة. ففي سلوكهم ومنهجهم أقرب للشيعة، أقرب للخوارج، أقرب لإيش؟ للمعتزلة. بس هل المنهج الذي يسلكونه منهج سني؟ لا. نحن لا مانع عندنا، تفضل أعطني في الطريق الذي تسلكه سلفا وخلفا. بس إن لم تكن الطريقة التي تمشي عليها ليس لك فيها سلف ولا خلف، إذا أنت أقرب إلى الفرق إيش؟ ضالة. حقيقة إلى الفرق الضالة. وإن سميت نفسك بأهلها، أنا أعرف الكلام شديد وثقيل وخطير، لكن أقول الواقع الذي نعيش منه إيش؟ أثقل، وحل مشكلة المسلمين يعني أو مشكلتها في السنة المستعصية يعني أكبر من ذلك. فلا بد أن يكون جرأة يعني، ونتكلم يعني في عندنا مشكلة، ما هي؟ هي ما في اتباع، في اتباع الاتباع أن تسلك مثلتهم في تلقي مذاهب فقهية والفهم منها والأخذ إيش منها. هاي تاني من الكتب هذه على كل. هنا أمامكم قصة كيف حاله مع أبي حنيفة، كان فقيرا جدا، كان فقيرا جدا، و منعه يعني والده من حضور مجلس أبي حنيفة، وقال لا تمتي لا تمتم رجليك في مجلس أبي حنيفة، إن خبزه مشوي. يعني أبو حنيفة والده ترك له يعني دار يعني لصناعة الثياب وبيعها، وكان تاجر وغنيا يعني، وأتى فقير. فانقطع عن المجلس، فعلم أبو حنيفة فأرسل إليه وأعطاه صرة من إيش من ذهب، فقال إذا انتهت أخبرني. قال فما أخبرته قط، أصلا ما أخبرته، وكان يعطي يعطي. فيما بعد سبقنا في حياة أنه كان من أسخياء العالم، لأنه وجد أستاذا سخيا كريما معه، إيش النتيجة؟ صار كريما وسخيا إيش سخيا سخيا إيش جدا. ولاحظوا أبو حنيفة كيف رأى فيه ذكاء وكذا، ففي المقابل يعني وصل إلى ما وصل. تعرفون نصر المذهب الحنفي في الدرجة الأولى يرجع إلى يوسف قاضي الله، لأنه هو تلميذ أبي حنيفة. محمد حسن ما درس على أبي حنيفة مثل ما درس على أبي يوسف، دراسته الكثيرة كانت على أبي يوسف. محمد حسن، محمد حسن أكثر دراسته كانت على مين؟ على أبي يوسف، على أبي يوسف يعني. وتولى إيش قاضي القضاء، وكل القضاء وقت كانوا إيش من أحناف وكذا. فبه حقيقة انتشر المذهب في الأفاق لأبي يوسف يعني، يعني كان له الجهد الأكبر. وأبو حنيفة كان يعني عنده يعني طريقة واضحة جدا في الكلمة، يعني يعني استطاع أن يكون إيش تلاميذ، استطاع يعني ما صنع إماما مثله تلاميذ بالمستوى الذي هو صنعه للتركيز في الكلمة. نعم يعني هل شخصية أبو خليفة أبو حنيفة كان مؤثر على كثرة التلاميذ المتواصل يعني طبيعة شخصيته أثرت في كون انتماء التلاميذ لشخص إمامهم؟ أظن يعني هو يعني مش هو قال، هو ليس أنه عبارات، بس هم يعني ما رأوا منه من البر والعناية والمتابعة يعني بادموه فيها، وكان منهم بر له كما كان منه بر لهم، وهو يعني كون عندهم ملك اجتهادي يعني. هذه سر ايش يعني، يعني سر عظيم. ويعني نحن يعني ندرس المذهب الحنفي، وممكن الايام القادمه يصبح لكم مطالعات اقوى في المذهب الحنفي وقراءه وكتابه ابحاث، يعني كفهم ودقه في الفهم لا تجد احد يساوي ابي حنيفه. يعني هو يصير يجتهد على الرأس والعين، مجتهد مطلق على الرأس والعين، بس ليس بمستوى أبي حنيفة في دقة المسائل والفهم. فعندما تقرأ وتبحث عن بناء المسائل لأبي حنيفة والتحليل والربط بينها، تجد بالفعل هو بينه وبين غيره يعني بون شافح ظاهر جدا يعني، غيره بلغ اجتهد مستقل، بس هل كان في مستوى أبي حنيفة؟ يعني شوية صعبة، يعني كان في اجتهاد في درجة عالية جدا جدا، لذلك لا يقدم على اجتهاده ابتداء اجتهاد احد للمقام الذي ايش يعني. عندما قال مالك لو اراد ان يقيم الحجه على ان هذه الساريه من ذهب لاقامها يعني، وهذا مالك والشبع، عندما قال الناس بالفقه عيال على كلمه ليست سهله، وقرانا ابن معين ادركت الناس والفقه ابي حنيفه يعني خلاص الناس يفتون، بس ليس كل من يفتي مثل مين؟ أبي حنيفة. فتجد فرق بينه وبين تقرأ تعليلات لغيره، فرق واضح جدا في العمق والدقة. لذلك عندما قال الفقه صنع لشاب اسمه أبو حنيفة، يعني هو الذي صنع حوله من فتاوى هذا العلم من فتاوى هنا وهنا وصار إيش؟ وصار علما بعد أبي حنيفة. ومن جاء حتى المالكي حتى فيما بعد كله إيش؟ حقيقة المرجعية فيه إيش؟ لذلك قالوا أبو حنيفة وضع ثلاث أربع قلت لكم وضع الأسئلة وأجابه وأجاب الناس فشارت الناس إذا ففي يعني في فرق واضح جدا في الدقة. أنا أقول يعني ليس شك في الدقة أنا أقول يعني الراجح قول أبو يوسف مثلا بس إذا أتينا كعمق في تفصيل مثلا نجد واضح يعني عند أبي حنيفة كان إيش أدق يعني كفهم كشيء يملأ العقل ويرتب الذهن وكذا وكذا واضح جدا يعني الله أعلم. فهذه الميزة لمن درس عليه أدرك مقامه ومكانه وبالتالي إيش يبقى معه ويلازم. يعني أبو يوسف مثلا بعد مدة من الزمان أنا مش حافظ المسائل بعد ما درس على حنيفة مدة من الزمان استقل لو ذهب عن النفس في حلقة المجلس سأو حاله شيخ أبو يوسف فأرسل إليه أحد الطلبة وقال اسأله خمسة أسئلة ويذكرها طب الحنفية. فطبعا الأسئلة لها جوابات يعني إن قال لها قل له أخطأت واجبه بالجواب الثاني وبين التعليق وإن قال كذا وكذا. فعندما أرسله وفرح عليه الأسئلة وجاب وخطأه بالخمسة وقدم له الجواب الآخر رجع وبقي ملازم لأبي حنيفة يعني ما استطاع. تلاحظ يعني كيف هذا واضح جدا. فزفر أراد أن يذهب إلى وكان حكيم ذكي أراد أن يذهب إلى البصرة يعني فقال له قال له أوصني يا إمام قال لا تجلس في صدر المجلس يعني خلاص اذهب واجلس مع الناس وادرس مثلهم. وكان عثمان البتي سيمر معنا بعد أيام يعني. عثمان البتي هو شيخ البصرة والناس يرجعون في الفتوى إلى عثمان البتي ويوجد مراسلات مطبوعة الآن بين أبي حنيفة وعثمان البتي في العقائد وغيرها. فذهب وجلس الناس يعتمدون على عثمان البتي. جلس زفر وهو تلميذ أبي حنيفة ويعتبر يعني أكثر تلميذ أبي حنيفة ذكاء ويطرحون الأسئلة وكذا ويجيبون ويقول لزفر أنت تجيب كذا وكذا وكذا. ثم يقول أنت زفر لعثمان وستجيب كذا وكذا يعني هذا متعارض يعني عند أبي حنيفة ما تعودوا على هذا. المسائل تدار دائما على غناء فكرة واحدة بدي من كل الأحاديث والآيات تطلع لي فكرة تبنيها عليها الأحكام. ما تنفع حديث ثلاث يعني تطلع على الحديث مثلا على الحديث هذا مثلا ما تنفع بدي من الكل تخرج لمن لأن هذا الشريعة صادرة من رب واحد ومن نبي واحد وبالتالي لا يمكن فيها التضاد فلا بد أن ترجع إلى معنى واحد. فقالوا ما مضى إلا أيام إلا وصارت الحلقة في المجلس لزفر ولم يبقى يجلس في مجلس عثمان البتي إلا الرجل والرجلين. الآن بتقرأ تاريخيا مذهب البصرة مجلس ليس مذهب عثمان البتي مذهب زفر بصرة مذهب زفر وليس مذهب عثمان البتي. فهناك عمدة عمق في الفهم قدمه حقيقة إيش وتأصيل في غاية الفكرة يعني في غاية العجب والله أعلم. المهم هنا أمامنا ثناء العلماء عليه يحيى بن عيد يقول ما رأيت بأصحاب الرأي أثبت في الحديث يعني ما رأيت أصحاب يعني ما رأيت بالمشتغلين في الفقه الأقوى في الحديث من مين؟ من أبي يوسف. ولاحظوا مع هذا من الاستدلالات مع هذه القوة عنده في الحديث ومع ذلك ما وجدناه قال لأبي حنيفة أنت لجد عندك دليل وترك مذهبه هو الذي نشر مذهب أبي حنيفة فهمتوها؟ شفت الفكرة؟ يعني مع رفعته بالحديث محمد حسن يمر معنا بعد قليل ذهب وسمع الموطأ على مالك ومع ذلك ما قال اكتشفت أن أبا حنيفة لا يوجد عنده أدب الموطأ على هذا وهو سمع الموطأ على مالك نفسه مش على غير مالك ألا موطأ محمد اللي هو موطأ مالك ثم في آخره وعليه العمل أو وبه نأخذ إذا رواية فائدة موطأ نأخذ بها وإذا لا نأخذ بها يقول وليس العمل عليه عندنا ودليلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. فصار في الموطأ محمد بالإضافة للرواية موجودة روايات له خاصة به وأسانيد في ما نذهب إليه. وألف كتاب آخر مطبوع الآن في 4 مجلدات الحج على أهل المدينة. تلاحظتم؟ ومحمد كان مشهور جدا أيضا بالحديث. كان عيسى بن أبان مشتغل في الحديث. عيسى بن أبان. فأتي به إلى مجلس محمد فقال ما تمتم علينا يا ابن أخي يعني. فقال الحديث فقال قلبت معه الأبواب وكل باب على ما لا بني إيش من أحاديث فلازم محمد الحديث بعدها ورد على الشافعي ورد على الهاشم وكان سبب كبير في نصرة المذهب إيش يعني. كيف الآن تجد من برا بها وكل واحد محمد عندما يأتي ويجلس ويطلب يرى شيء مختلف تماما قوة استدلال عمر كذا بس من بعيد لحد يوم هذا ما عندهم حديث رأي عقل طب تعال اطلع بتجد كل الكلام هذا نفس الحكي بيعرفوش عنه يعني ما يقال يعني أصلا ما يعني مش من ضمن تفكيرهم يعني بيسمعوا في زين الناس بيسمعوا يعني بس مش موجود أصلا في التفكير عندهم ويجد شيئا آخر في القوة والمتانة والضبط والتمكن. طيب انظر بعدها قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه إيش الفقه وقد ملأ بفقه ما بين الخاطقين. انتهينا يعني خفتين ايش معناها مشرق المغرب الأفق كان البلاد كاملة يعني شرق والغرب اجري هي امامكم بعدها كان يصلي في اليوم 200 ركعة يستاهل توصل لدرجة الولاية مش حكيت لك يعني ان شاء الله بعد ايام كثير ولية قولي من احمد كان من يعني انا فهمها كان يعني متقنا مضافا يعني في الحديث وفي الاخر به والعمل به يعني يعني لم يكن معرضا عنه. طيب يا امامكم طيب الان توفي 180 الشيباني عربي ايضا اصله من الرمله من فلسطين لاحظتم 132 هجري لاحظوا يعني توفي ابو حنيفه وعمره 18 سنة فبالتالي هو درس على ابي حنيفه يقولون يعني 4 سنوات 6 سنوات فقط على ابي يوسف جل دراسته على ابي يوسف يختلف على ابي يوسف يوسف كان فقيرا بينما محمد كان غنيا والده كان قائد من قادة الجيش فترك له مال كثير ويقول مات ولا يوجد عنده شيء يعني كله أنفقه إيه في طلب العلم. أول تعرف على أبي حنيفة أول تعرفه جاء إلى أبي حنيفة وهو في المسجد فقال صبي بلغ وقد صلى العشاء أيعيد يعني بلى وكان قد صلى والآن كان صلاة العشاء في حقه ليست بفرض الآن أصبحت فريضة فقال يعيد أبو حنيفة فذهب إلى زاوية المسجد وأعاد العشاء ثم رجع إلى أبي حنيفة ليدرس عليه فقال له اذهب واستحضر القرآن يعني استحضاره حفظه كان حافظ فغاب أسبوعا ورجع إيش وجلس معه ولا ذنب. أي انتهينا من هذه ثناء العلماء عليه ما رأيت أعقل بالشافعي يقول ما رأيت أعقل ولا أقوى ولا أجد ولا أورع ولا أحسن نطقا من محمد كان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن. أنا بحضر أتذكركم أن هؤلاء كانوا في نفس الوقت مع علمهم كانوا من أهل الله لأنه علم بدون تقوى لا يسوي حتى لا يكون عندك في الحقيقة علم حقيقي يكون يعني ظاهر من القول تنطع أمام الناس وليس بحقيقة إيش بحقيقة ذلك. انظروا قسم الليل ثلاث أجزاء، جزء للنوم، جزء للصلاة، جزء للدرس. وكان كثير السهر، فقيل له لما لا تنام؟ قال كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا عليها. مات 189. و أيضا رشيد، ترى هو وأبو يوسف ماتوا في خلافة الرشيد في الري. الري الآن يقول قد طهران أو قريبة من طهران، يقول قرية قريبة من طهران. الآن محمد الحسن بدأ تمشي. محمد الحسن يعتبر مدون الفقه الإسلامي كاملا من مذاهب الأخوة. فين كتبه؟ ظاهر الرواية المالكية عندما كتبوا كتبهم اعتمدوا عليها. أسد بن فرات جاء وسمع على محمد الحسن، ثم سافر إلى المدينة وقد مات مالك، فسأل القاسم أسئلة ظاهر الرواية وكتب المدونة الأسدية. وأسد بن فرات هذا هو فاتح إفريقيا، تعرفون؟ فاتح صقلية، صقلية كان له جهد كبير، وهو ناشر المذهب المالكي والحنفي في إفريقيا. يعني جهد كبير. بعدما تلقى سافر إلى إفريقيا، وبعدها جاء سحنون أخذها وزاد عليها ورتب. والشافعي درس على مين؟ على محمد. فكتبه تعتبر هي أساس كتب الفقه. كتبه طبعا اللي هيك يعني حاب يشوف مستوى العلمي يرجع يقرأ فيها، يعني يقرأ مثلا في الجامع الكبير، يعني كيف طريقته في البناء، رأي فإن كان كذا فإن كان كذا وقال كذا قلنا كذا وكان كذا، يعني في الصفحة الواحدة يشك لك 30-40 مسألة إيش مرتبطات وداخلة في بعضها البعض، دقة فيها بالغاية. ترجم كثير مجلد؟ مجلد واحد صح، مجلد مطبوع يعني 400 صفحة تقريبا، طبعة الأفران القديمة. كل كتب ظاهر الرواية مجلد مجلد ولا أكثر؟ على حسب، في شيء صغير، في طبع الآن الأصل هو الكبير فيها، طبع في أظن 13 مجلد. 13 مجلد الآن ظهر اليوم في الجامعة الكبيرة الجامعة الصغيرة. هو الأصل، الأخرى تكمل إليه، هو يعني عامل المذهب الحنفي يرجع لكتاب الأصل. وحاول الآن طبع 13 يا 11 يا 13 مثل كان وناقص ليس الثاني، يقول ناخذ في بعض الظاهر. طيب الآن هذا ما قلناه قبل قليل فقط، يعني شيء تاريخي. الذي يهمنا الآن النقطة العلمية التي تهمنا التي سنطرحها الآن، النقطة العلمية التي تهمنا التي سنطرحها الآن، ما هي هذه النقطة؟ إن أبو يوسف محمد كان مجتهد مطلق. في شخص يسمى ابن كمال باشا، توفي 940 هجري، له طبقات في صفحة واحدة، عمل التشويش في مذهبنا كثيرا، وقال إن أبو يوسف ومحمد مجتهد مذهب، وأنهم لم يخرجوا عن أصول أبي حنيفة. طبعا هذا إذا ترسخ في عقلك سيكون مانع لك من تكوين مذهب، لأنه في المتون عندنا وفي كتب ظاهر الرواية قال أبو حنيفة قال أبو يوسف، طب كيف مجتهد في المذهب وقوله يقابل قول أبي حنيفة؟ والذي كتب هذا محمد نفسه، قال أبو حنيفة قال يعقوب قال محمد، فجعل قوله مقابل لقوله. يعني تفسير عندك إيش؟ تضارب، ما تفهم المذهب ولا تضبطه ولا تدركه، لأنه في عندك خلل في دائرة التفكير في الفهم في النوع. لاحظتم الفكرة التي طرحتها؟ فطرح هذه الفكرة. الآن ابن كمال باشا كان شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، كل من كان يتولى الإفتاء يسمى إيش؟ فكان شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وقال فشاعت وانتشرت وذاعت الكتب هذه، وتأثر بها كثير من الحنفية. فلو رجعت كتب الحنفية ستجد أكثر من دكتورة من إيش يقول هذا، بس قوله لهذا غير مسلم، نريد أن نناقشه. وجدنا كبار مثل المرجاني اللكنوي الكوثري رفضوا هذا، قالوا ليس بمجتهد المذهب، إنما هو مجتهد مستقل مطلق. أبو الزهر حتى في كتاب أبي حنيفة قال يعني وجدنا لهم قواعد وأصول مختلفة فهم مجتهدين مثل أبي حنيفة. طيب انتساب الحنيفة ماذا نفسر قلنا انتساب أدب. النقطة الرابعة الدبوسي، الدبوسي ترى كتابه في تأسيس النظر تعرفونه؟ قيم الأدلة هذا تأسيس النظر الدبوسي تأسيس النظر تأسيس النظر هو أول كتاب يعتبرون في القواعد الفقهية وذكر فيه قواعد أصلية. فيقول أصل أبي حنيفة الذي خالف فيه إيش؟ خالفه صاحبه أصل أبي يوسف أصل محمد أصل فجعل أصل له مشترك أصل لمحمد أصل لأبي حنيفة أصل عرفتم؟ فتعامل مع الموضوع على أن كل واحد منهم له إيش؟ أصول. وعندما نرجع لأصول الفقه يذكرون أنه هذا أصل على أصل أبي حنيفة هذا على أصل إيش؟ محمد. فذكر لهم أصول مختلفة يعني يميزون هنا اختلفوا معه في الأصل وهنا اختلفوا معه إيش؟ في الأصل. فهذا يدل على إيش؟ طالما اختلفوا الأصول على أنهم وصلوا إلى درجة المجتهد المطلق صحيح؟ وصلت. ومقارنة قولهم مع قوله أيضا تدل على ذلك. وأيضا إيش قلنا؟ أنه صرح كثير من العلماء أنهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. هذه النقطة يعني أنا يهم أن نقف معها ونرسخ في أذهاننا حتى نستطيع من خلالها أن نفهم المذهب، وإلا سيقع عندنا إشكالية في إيش؟ في تصور المذهب. ما رأيك؟ مين عنده ظل شبهة أو إشكالية في هذا الطرح؟ هاي النقطة انتهينا منها مشايخ؟ لأنه فيها لغط كثير راح تجد ذوب العبدين يعني اختلطت عليه، تجد كبار المذهب اختلطت عليه. يعني أنا يعني دي ربع سؤال نحن هنا في شغل يعني نقرر ونؤكد شيء بعدها عادي يعني مش مشكلة من خالف نرد ونجيب يعني ما لكن النتيجة تعامل مع فقه مش إنه والله خلاص قال يعني النتيجة عندما نقول شيء لا نعد رجال ذكروا هذا ورجال ذكروا هذا يعني النتيجة عندنا فهم مقدم وكذا. طيب مميزات هذا العصر إنه ظهور الأئمة المتبوعين في التقليد صحيح؟ بعدين ما وجدنا شخص هاي احفظوها دكتورة منها نعم كل عند مجتهدين نقول أعطينا واحد يعني يعني هذا مش أنا بقرره هاي في الاستقراء التاريخي لم نجد شخص له أتباع وتو المذهب إلا إيش هؤلاء. وإذا كان عندك غيرهم أخبرني. تقول ابن حزم، ابن حزم شخص وكتاب الأصول كتاب الفقه فليس علما فتاوى واختاره الآن في الفروع كله أدلة ومناقشات. لو جمعت الفروع فيه ستكون قليلة جدا صح؟ جمع الكتاب مختصر المحلل المجلد يعني لن تجد وضوء يمكن بكامل شروطه وأركانه وسننه ومستحباته لن تجد فهمت وآدابه ولو حصل كذا يكون كذا ما تفهم فيها ماذا أقصد فلن تجد شيئا كاملا تتعبد فيه لو سلمنا. وهو تعرف يعني نفس أصل الاجتهاد القياس تركه فماذا بقي بعدها؟ طباق الأم الليث بن سعد بن جرير الطبري وسفيان الثوري هذول أصحاب المذاهب المندرس يعني المندرس قلت به بشمته يعني المندرس أصبح في التاريخ نقرأ كان ولا كان وهذا ما نقول ما قلناه المرة الماضية قلنا المئة الأولى والثانية كل علماء كانوا مجتهدين مطلقا هو العلم كان هكذا في ذاك الزمن بس بقي من بينهم هؤلاء اللي كانوا أقوى وأتقن ومدارس يعني منقحة والباقي ما بقي القضايا نفس اللي معناه السنة صحيح والآخرين خارج عن دائرة بحثنا يعني لا دينية ولا قضايا ولا شيء نحن نتكلم عن أهل السنة وطريق أهل السنة ومذهب أهل السنة يعني أقل ما فيها نحن نتكلم عن هويتنا التي إيش تفضل ممكن دكتور تعطينا تعريف للمذهب تعريفا منضبطا يعني ما معنى تعريف المذهب منضبط؟ حتى لا لا نسمي مثلا محلة أو المذهب يعني هم يقولون المذهب ظاهرية المذهب, المذهب هو علم نعم والعلم يعني لا يتكون من شخص واحد العلم يوجد فيه إيش؟ علماء كثر وأصول اجتهاد فيها وآلاف الكتب في مئات الكتب أو آلاف الكتب في الفروع حتى يكون علما. النتيجة نتكلم عن إيش؟ عن علم له إمامه وله علماؤه وله كتبه وله أصوله وهذا تعريف في جملة أو جملتين في جامع ومانع المذهب ما كان علما له إيش؟ له علماؤه وكتبه صحيح؟ نريد أن نسمع تعريفه ونحفظه ونرد به ونصحح به المفاهيم. هذا هو المذهب. المذهب علم كما قلت لك، علم علم حتى نخرج من زيد وعمر ويوسف يصبح المذهب هو عين تفضل. والعلم لا يتكون من إيش؟ الشخص يعطينا فتاوى فقط. لا يستطيع فضل الشخص في كل شيء. المذهب هو مدرسة. مدرسة. وكيف مدرسة شخص يعني؟ أصبح رأي. خاصة من جاء بعده لم يقل رضيع. والكتب في الرد على المحلة كثيرة جدا ترى. في 13 مسألة الكتاب الضحك. إيش هي؟ 13 مسألة عند المحلة اللي هي زوج الماء الرافد لو وضعه في قارورة. المرأة إذا تكلمت بطل نكاحها وإن وصماتها، إذا تكلمت بطل، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الاستعاذة تكون بعد القراءة. إذا تكلمت في النكاح قالت موافقة. إذا قالت موافقة بطل النكاح. إذا قالت موافقة قالت تزوجت قالت موافقة بطل النكاح. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استعاذة تكون بعد القراءة. والغسل يوم الجمعة يكون بعد القراءة. بعد إذا قرأت القرآن فاستعذ بعد القراءة. فتقرأ بعد القراءة. والغسل يكون يوم الجمعة مش قبل الصلاة. لو اغتسل قبل المغرب صحيح غسل الجمعة. يوم المغرب. من اغتسل يوم الجمعة كتبها ونعمة. فعند يعني فين 13 مسألة فيها رسائل يعني. ظاهرية واضحة جدا يعني. جيد. الآن انتهينا تقعيد القواعد وتقسيم أصول بصورة أوسع ومن السابق. يعني عصر هؤلاء العلماء اختلف عن عصر الصحابة أنهم تفرغوا للعلم وجلسوا له وحرروه وعرفوا، فانتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة فتاوى إلى مرحلة إيش؟ علم وتقسيم. وهي القصة اللي حكيت لكم إياها زبر 204 مذكورة أنه كيف صار في قواعد لتأصيل بحيث زفر، لأنه لم يكن عنده أكثر الساعدون عثمان دبتي ما كان عنده هذا الشيء في هذه الصورة. ماذا حصل في مذهبه؟ كان يدرس ويعلم، بس يدرس ويعلم فتاوى وليس قواعد وأصول مؤثرة وتنسل. توسع القول بالفقه الافتراضي. طبعا هاي يمكن أن تستخدمون الكلام الذي أطرحه أمامكم أن المشهور الحنفية عنه الفقه الافتراضي، وهذا ترى خطأ يعني بالطرق. الشافعية أكثر من الحنفية بكثير فيما يتعلق بالافتراض، ولذلك الحنفية كمتأخرين كثير من المسائل التي لم ينص عليها في المذهب يقول هو مشكلة، وعند الشافعي وفي كتب الشافعية كذا، وهو لا يخالف قواعدنا ويأخذون به. الشافعية عندهم الافتراض، الحنفية ما عندهم الافتراض بالمعنى الموجود عند الشافعية. فأوسع كثير، لا تكاد تجد في كتب الحنفية المتأخرة توسع في الافتراض أصلا. يا الله يا الله يجيبوا على الذي إيش أساسا الحنفية كان هم الخضاء والمفتين وكذا وكذا، فيا الله يا الله ملحقين على وظائف يقوموا فيها يعني. بس فالمسائل التي تقلعهم كثيرة في الأبواب المتعددة فيكون عندهم فروع كثيرة وكذا وكذا. بس الاستراب يعني يكاد أن يكون شبه نادر أو مش موجود. أول من بدأ في الاستراب نعم أبو حنيفة، لأنه هو الذي صنع الفقه حتى يعمل إيش يعني يحول الفقه من فتاوى إلى علم، فاحتاج أن يؤصل الأصول ويطرح المسائل، يطرح المسائل ثم إيش يثبتها وكذا. هذا كان ابتداء في تأصيل العلم وإيجاده. لذلك يكون جاء قتادة إلى الكوفة فقال أبو حنيفة لمن معه لأصحابه لأسألنه وليفطن، يعني أكيد أنا راح أسأله إيش راح يفطن. فذهب وقال له امرأة غاب عنها زوجها وتزوجت ثم رجع لها زوجها، فهي المهر على الأول أو على الثاني؟ طبعا يعني قتادة يشتغل أقرب الحديث والتفسير وكذا، فهو يفتي بس يعني ليس متأصل في هذا الشيء. فيقول لها أوقعت؟ قال لم تقع، وإنما نستعد. قال ويحك أوقعت؟ قال لا. وقال كيف تسأل عنها؟ قال إنا نستعد للبلاء قبل أن يقع. يعني مش معقول انتظر اجلس مع التجارة بس يأتي واحد يسألني ادور له مثلا، بدي اكون ايش جاهز، انا فقير. لذلك الاستجاء ليس بتاعتي اعتبرونه حنفي، ليس مش هذا يترجم له في الحنفية. فجاء الليث بن سعد وقد جاء سائل لأبي حنيفة يقول له تزوج ابنان فدخل كل واحد منهم في زوجة الآخر، زفوا هذا لهذا وهذا لهذا، زفوا الصبح عند الصباحية وما كان يشوفوا بعض ولا شيء، الصبح الأهل عرفوا إنه هذه زوجة هذا وهذه زوجة هذا، شو دم يعمر يعني. فماذا نفعل يعني جاي يعني مثلا مش سهل. قال مباشرة مجرد انتهى السؤال قال يطلق كل واحد منهما زوجته ويتزوجها الآخر ويدفع لها نصف مهر يعني. فيقال يعني ما أعجبني جوابه بقدر ما أعجبتني سرعته، جاهز لأنه خلص عنده أفضل العلم جاهز، ومباشرة يعني دخلها على السيستم فطلع الجواب. هذا هو الفقه، هذا الذي يعني هي معنى الفقه، الناس تلقي عيال على أبي حنيفة يعني استطاع أن يحول الفقه إلى علما من فتاوى إلى إيش؟ علم، وصار في نبع. لاحظتم؟ فأبو حنيفة نعم هو الذي صنع هذا، افترض وصنع علما، لكن بعد أبي حنيفة لا يكاد يوجد هذا، أصحابه صاروا مفتين وقضاء ويلا يلا يلحقوا على الموجود. وصلت الفكرة؟ فما يشي حقيقة هذا ليس دقيقا في الافتراض، صدق في الافتراض إيه؟ لا يشي وليس ظاهر في فقه الحنفية أبدا، والذي يقرأ من المستقبل أبدا مش موجود. يعني الشافعي هم الذي يفترضون واحد وطئ خنزيرا وطئ آدميا وخرج إنسان نصف خنزير ونصف آدمي يدخل المسجد، هاي الأفكار مش موجودة عندنا أصلا. طب هل تصح خطبته أو لا تصح؟ يعني هاي الأفكار التي الشافعية يناقشون ويقول نحن مش موجودة أصلا، ما نقرأها أصلا مش موجودة عندنا. فلاحظتم يعني هذا الشيء مثل الشافعي واحد يعني يقول لا صديقي كنت ذهبت إلى جلسة الشيخ الشافعي في جلسة الشافعي ويقول إذا فتحت رأسه ويمسح على اليمين أو على الشمال. ما هذا أبدا لا نبحث كل هذا الأشياء يعني. يعني كل هذا التفصيل ما مش ممكن لأن خلص نتركه يعني. كان مقطوع الأصل هل يشير بالشهادة؟ هذا البحث بهذا التفصيل الموجود في المذاهب الأخرى حقيقة أكثر يعني يهتموا بالافتراض والتوسع. أستاذ الإمام النووي له افتراض جيد في هذا العصر، قل لو أن رجلا سافر بلمح البصر جاز له أن يفطر ويقصر من الصلاة. المجموع لا نمنع من ذلك، يعني ليس ممنوع في نفسي بس انا اعتقدت انا صح حقيقه كمعلومه يعني ليس الدقيق يعني واضح يعني انظروا ورجعوا تجد هذا واضح جدا جدا جدا. طيب الان يسمونه هذا الافتراض، او حيث اول من افترض يقول او اول من توسع في الافتراض، لانه الافتراض في نفسه رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث امامكم صفحه 205 يا رسول الله، يسمى الحنفيين الأرأيتيين لأن كتب محمد أرأيت إن كان كذا في الجواب وكذا وأرأيت إن كان كذا في الجواب، يسمى الأرأيتيين. هاي الأرأيتيين النبي استخدمها يعني حتى في الحديث انظر في صحيح مسلم يعني أرأيت إن قتل هاي أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال ثلاث أرأيت إن قتلني، والنبي أجاب ما قال له أنت مبتدع وهل أرأيت ما وقعت ما، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة سيدنا حذيفة في او فيما يتعلق في علامات الساعة صحيح في امور اخر الزمان، ليش لم يكن مؤتمن على هذا صحيح عن الفتن عن الفتن اسف في الفتن صح وعن الفتن. الان ابن رجب هي امامكم مثلا حديث في الفتن هي نعم بالرجل كان أصحاب النبي يسألون عن حكم حوادث قبل ولا في العمل عند وقوعه إن لا أقول عدو غدا، فهذا موجود ولا غير موجود؟ طب المنع من ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه أنهم لم يفتروا في ذلك إنه خشية التحريم يفتروا عن أشياء إيش فتحرم عليه، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هذا موجودا. أو هناك نهي راجع إلى مسائل ما فيها فائدة ولكن للأغاليط ولتخطئة الغير. فلذلك مثلا أو فيما لا يقع، جاء رجل إلى الشعب ويقول له ما اسم امرأة الجيل، يعني شيء مش مهم يعني، يقول ذات عرس ما حضرته يعني هكذا يعني مشدوبة الحال. لاحظتم فجذور الفقر الافتراضي أن ينكرون يعني هاي الطائفة التي خرجت في هذا الزمان وتنكر على أهل السنة طريقها وتدعى طريقة جديدة، فتنكر عليهم أن هذه المذاهب تقوم على الافتراض والافتراض ممنوع عنه. من أين تأتي بهذا؟ هي في صحيح مسلم وهي في أحاديث كثيرة، النبي أجاب عن أشياء لم تقع. فنحن مطبقين بالسنة عندما قلنا أرأيت طبقنا حديث صحيح مسلم، يعني أنت ماذا تطبق؟ لماذا تنكر عليه؟ لاحظتم والافتراض وهذا خير وتأصيل، وهو بعد قليل سيأتيه شخص ويسأله سؤال فيجيب، صحيح؟ يعني أنت مضطر أن تجيب، صحيح؟ هاي انتهينا معنا، هاي انتهينا من الفكرة هذه؟ إذا انتهت الافتراض ووضحت انتهينا معنا. أعلى نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك. الكفأ يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال.